بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في حديث الأربعين النووية، الحديث رقم 17، وبعد كان يعني درس حديثكي أرمار شرائدلي، وحديثكي طبعا حديث رواه أبو يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لكيني إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى إحسان تيمي أنا بغير واجب سيريني. فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فاحضنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حديث كي يعني باب الإحسان، نكي غسي إحسان كي ربنا سبحانه وتعالى تيمي أنا بغير واجب سيري ناسو. ربنا سبحانه وتعالى إحسان كي تيمي أنا بغير واجب سيري تي إيغا سكو إحسان كي يوين. إحسان كي بمعنى سوير كسر، إحسان بمعنى أن بنا عرسيني أقوار دينه كنور دينه إر إرور جرغر دينه كيغا أدروا إحسانه. إحسان كي بمعنى أن بيغو إنا عرسيني جيري نيغا تنه بالغا تنه كنو سنه أقوار سنه إن ناغور تنه سنه كي معنى إحسان ني. إحسان نيغي إحسان بمعنى يعني إرديغي مخلوق إردينيغي. إحسان برأي أوعي كده إحسان إيرو هير كرنا كيرو، عشان إيرون تي متاجتو أورت تي متاجتو نسو مخلوق هير دينا كيرين تواني أو إنسان كي إحسان كي نفسكنا هير دينا تواني إيرو هين تانا إحسان دينا. فأول حاجة كي إحسان كي نفسك كناوعي هير كي إحسان دينا كي إحسان كي بمعنى garde error ki garira kay senne wajibat ka garde ne haram ka garne de gaye ni ni ni nafsa kono ihsan do kay senne hudud iro ki ata ne ne haram do an ne ure wajibat ka ko ne ni ni nafsa kono zulmin wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Rabbana subhanahu wa ta'ala ogo jiyar sare gega ogo erna ore gega o yiru garre dare gega e sulmi garo ni oge berdo nafsa ke bugu sulmi ni ay menegi e oga sulmi garo nebi ga ka oye kitab ka te gisange darde ge ro janne ro agar ke ga darde ga ti ta chari yor hey wa der sokko ka daire re o bartar garde yiru ke dare garde shitan ke te belegi berre na sa go solme gina imeni e kana solme yunus e ga kana ber solme ga rosi izan nafsa go no solme ne gine kana nafsa go ihsan tene kay kada ihsan ge rasul sallallahu alaihi wasallam de gigi rabbana subhanahu wa ta'ala rasul ke kwale ge agena aminene bar bar do bari kigi ena sadegene umur berdo dewo gana kigi dina te berdo dayo debago gana kigi berne ibada ge dua ne ga zikr ne ga sala ne ga te ayyati irura ujur ganna tertib rasul sallallahu alaihi wasallam ko gor ne gira dina ki hak rasul ki lin kira sor ne gene ne na to sunna rasul ki dayna na sa gana sol ne ne ihsan ge والدين غنوا احسان غير وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا غنك القران دو ربنا سبحانه وتعالى واجب سير اي يوم ينغي يرو ما ربنا برو خلق غندري يرو ابدي بر مسقال ذره شلت نر بينو دار يعني بر اثنين والدين غنوا انسان دي بكيو إحسان كي غير والدين كي معناه يعني bari no boye ka timasi akido zamba ke dogne ne ero garde da barra don sine ke te berdo ke digal nu ka berne erna godra gano tene gerga awne na saide ne embe wa sine ke ne hero berdo gero gero gerga ta ga ne ki ihsan u o ki kana dina ogne ne hak walden ken kana korno izan ihsan de makhluq isa ko hak de nafsa kina war kede walden ngor kede borgonoro bawonoro ihsan ke gara girangonor ihsan ke gara selara hengonor ihsan ke gara miskin ke ayne gara ihsan ke gara o bu isa ko ihsan ke ri ki insani ginaga hatta kafir kage o muslim ke ihsan wajib kafir ka dinake رسول صلى الله عليه وسلم هو الجهاد في سبيل الله يقول لك اغزوا في سبيل الله ولا تقتلوا وليدا ولا مسنا ولا تغدروا ولا تمثلوا جابه غزوا في سبيل الله جهاد تجاو Oke, gudirin deh nu, hianat kangen bang, ti aibin aje, ganima itu pun osok kader korbe, ona jawa tembligi tu ni tuh ibo, nyat tefil, ti agani oni bo, o akore, kerak kute beru akrake ni bo, oke kofur gini bi, tatem me berai menegi. Tambah unik dating mereka, kamera dating mereka, apa ni bo, jorba, masalah bo, ihsan ni, ini di ini guna perkara kat tiba-tiba bahaya, orang kesalahan lagi, jorba ni bo, kisah tu ihsan, jika katal tu fahsamul qatla, kufur muslim dah ageri, jihad fi sabilillah ira ain ni ni gage, erkesair sinigir iran ni ni mana ge. Jorongnya ni no. Tiap hayawanat tu keti, hayawan ke makhluk. Daba apa sahun? Tiba sahun? Eni gon tamai ya, yer tamai ya, main sahun. Ernar irtai ni nenar sana. Kuri awar nak kain, kuni kag gini ya, kuni kag nana sana. Asal Arab bana subhanahu wa ta'ala ru u khalgini oqir halgini lakin u kuine eroge daba anane ginene jurdo ko daba jurtigi bi mana nun ne kese jurtigi mumkin mana ko keslege u gui selbu serone cornere Erobu tini ne kirgi kirgi kirgi kirgi ne uni kene temgena kera tina kirgi kirgi kirgi kirgi ne uni kene temgena karakia kona temta inuriye erobu hegena nara kosre kera bena korne tini ne ki jurti ti una kor temne kornere temne nama erobu daba tiki berarege shiri kaya shay. شريك سيدي رسول عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس العظم والظفر منك إليك يا إردابان جنني كدابان جر أو تستك أنا ركواري Anhar adama gini, aku ekore kau seratawari. Udah bahannya iruah durgune, udah bahannya gini nih, siapa? Karena urur udah bahannya sih, tarkor udah bahannya sih, markega tarkoi kan nir udah bahannya sih gini nih, siapa? Urur udah batin, erufetis sih. Uru gue mankega, uru gue tenekega, Arum uru dabari ini. Anu. Kira tarko jusen ini tarko dabari ka terfoy ka. Bismillah Allah Akbar ini tati mina ka tarko dabari ka halal. Lazim ti dabari ramanan. شروط کوئی ذبیحہ کے علماء کوڑ گئے شریر کی گی تیگن رہ مالگر دابانے گی ارو دوس تارکو دوس مائے گنا دلو کوگنے کا مشکلہ کور دابانے کا مشکلہ تیرفوئی نا کوتن نا کوگنے دابانے کا مشکلہ ti sari sari gina ra una koru ke da bana ne ke tem ne ke te ki shart o ko ni sulbugi ugui oro ba yoro ay ta ta gine ne to hala se yoro da bana halal na o gine or boli ke o ha me oro da ya la ka ko sulbugi u bala stiki ke to erdena bene nay manegi nyimburi usina neri balasiki kede erdena maaro bene kay ay negene ne orosena tappeno bayoki ki sart selbuki oni rekrate ke sele manegi erogi damger korna krana halat eroguma barike sele manegi tege agani te barike sele ki iya daba aner ne ligini ni bitteri yegina re kessar oro wasore gar daba ne kada kana daba ne gor jurna daba ne oro una ko daba jurti gu daba tiki ki but na ko ki butto izan selbuno hatara unira qurane krana qara o ko ni selbuno orne ero ke orne ero obbele ga ke gena re ero gi damer ke gra nki hala ki i seluna davane kadava seluna kirane kadava negene dava kera ke roki kadava negene suti sisina kene ne ki ala kere ero versato ge ero suil kare nara ne hero ratavne ki damo gor ne davano halat ihsas ka kere shor ga kere u ibin ne no tegna borro ga kere te dane verga ga ne mene ki kratia ga no gane ne ma mungkin buru ka ga no berga te kuni ga ne ber jumla te ga ne ga ber sui ke na ta na ne se ne be na gidam ne ke gir da ba ne ne ki ga ne ere ma no ka yere ye ta no er ki ta ko ne kuria no bolo simeri ki na we na so ero ne ke gra ka ne ga ber he ye er do ne ga ero suga nene no gane da bana gidamo war sul buki rahana ki akwaida tayib daba tiki seli sare korde oge ero adur ku gulom da ba ngin halatte rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an ke arege wala ta'kulu mimma لم يذكر اسم الله عليه تي ايرو ادر تغري يور دابا تي سبغوغن قران كارير كي ايرو ادر بونيغا ودير حلال ما كبينا رو دابا انا نغيني بسم الله الله اكبر كي دابا Allahu Akbar kana kiyo bismillah gina ki ka tasari iru adur teguli tasari bismillah arrahman arrahim gina okuniri arrahman ki gina gori ya dabana niri arrahman arrahim ki ki bayo bismillah girni unara dabana arrahman arrahim niri arrahman bari ki sari tenar tenen tinini arhamen en da ya davanen ne ya davanen ne ya rahman rahim iwa ke بسم الله جرني ونرى نباني بيجي لما كي. طيب نباني كي يرو بركي نباني كي يرو كي آرى نباني نباني كي حلقم مغني لغي قارا حريكي مري يغني لغي كي kare hare gere ki seri bite ini gi wada jay ni gina ligi mur suyi ni he kire ye gina re gene gene ne agu nega agu dole nega agu koire ta gara agu dole ke este ga item me garde goy goru biru sari kan wala hare hare ge be mur suyi akore agu tere ke suye be yagne re de kay temme tayib kara hare hare ki hakim ti kollane ke de hakim ti kolla ke kiri ki behir koinar erer kainar suje re genar ki okone kor mushkila ke de okore Also, walking in that border by Nessu. Who did that scenario? I'm not very well, you mean what was in who did that scenario? No, in a key cowarda by Tainasu. Footy city when you're in a cave. On the bob, begin a quick corner. Bogot or dabag, any which I'm when I saw all cases in a. Who you got? What got a police here? Malbert Eregay. Malnegi mal muhtaram wong ti gresto na ta bina korde o bitoni delil du fati seri menegi e o hogir ke hoti seri fati sni e kinner sheriyer tikige rasul alayhi salatu wassalam do barike ga sai ki bi sheriye rabbana subhanahu wa ta'ala ke ga sai ki sheriye rabbana arkigi wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi ti boy da batay iro adur kana ku te kuro te guro da batay ki seba ko gne ki iro ki rasul sallallahu alaihi wasallam giene bi gire ki sene ma anhara dama wa dhukira ismullahi alaihi fa kul laysa al'udm wa adh-dhufr ti genara da bana agutus tu kwari iro adur gune da bana kana tar khurda bana kana ururda bana sawgin ena kare hare erer kay gini degir kay gini nogori nori jeli yo yoro so kaga sayo rasul so kaga sayo od we go kina ida na sidari kite kare hare erer kwera degir kwera ni kina tikiti yo degir di kay ni erer de kay ni eru fiti sedo ma ile derili eror ki yo rasul do ki yo kare hare delilu ko no kare bar ulama gar kigi kare hare ge nuskir enaso men nare bigir ke gine men nare irar ke gine ab do na kin nagni akwaye ge ulama kiri ber dara kida ti hudi selwa ulama kida ti hudi sel iron kigi na ki rasul gi kigi na kigi ulama ambe men ge ti iro hala sel gi da ulama hudi sel nu nesu hatta ulama kigi ge ekigum hala طيب اوغوي تي دا باتاي لي كيسا توغي تي دا بور دا باتاي تي دا باتاي لي خيرو ديو بيو كاني غابي كوديرو تو لو كارفوي سوكور تي كوي ستاساري تي بدون ني غدا با بورا تابير بارورو غبي تابي تي بدون دا باتاي لي tida ba ta beiru kane ga ti go men na go hiriro ye dir ka jagne ke sokko tabena tinine hero ner ta ga inara kara kara da ba digi ding da ba ta di koge koger kuisu rinda ba ta go bigi di tabena tinine ta sorbo ko da ba na khala din karitinere koger kuiti كي دباتي ويدي بسم الله الله اكبر انا كوغر كوتيني ني كوغر سرغويتيني غا كوغرا ايرين دي بكي دبا واي ني عشان تاغرا دبا نين كسار شنو كوكي بر كسار ني كيرا كسار كسيني دبا نون كي بروكا كسار شنو كوغي ماني تاغرا. طيب مال ني دبا انا ناسو erdena dabani yote adabita broga kira nara de kosrega tir okere uletiega neso dabati go mumkin dong note kara hare gra tin dabane ne mesli hiri bar kolok to tagire de ye ngurdu bi begire uleti tado erdena na ne ule tado ka na yo ile bage woran ne ne ule ye re yuno ngrini erdene taro ke junayo tagi ere murdu bi begi gine re bar korok to leti tabi ke re na sagne ka ganne na yesin tawo he tabarno eroiga ero ken ye kule gine basro gine leti bora tanne tawo he karai ka angene halal yo yesin no tin ke ay na raba todoge ayini murdugi ayini deidama ayini ke ayin bismillah allah akbar tus udara dagane dai he ayin nara dagane rasul alayhi salatu wassalam do zamanu goro dini berbe gayre diwuni kiri din dela na dabana nar nesu kiri herdati da woni kere erde da di video ar mara sore nasu e ya o goy tireruke an effet ko tirerge machat o nachat tirerne di er kere boro o e gine kirege qabro katte toratio nachat kirke ke de varega ta akate رسول عليه الصلاة والسلام إن يري مان غابر أكو نغريني تي بغن نر بارو تيري ناسو تي إبه يه مارا بي بار سوري بغن نر بارو تيري ناسو بغتا أني ديو مانا تور غيرن أنا فت كورغا ديسين بسم الله الله أكبر إنا إيران إغنيني تور إيران إغا جونين نيا إنساني أنا فت كور إيران إغا جونين نيا إغا ساني بسم الله الله اكبر نرى ايراني بابا سيد كي يعني علماء كي ساي دليلو كي ساي او غنرا او كنستاي كنست تي تي نول كنسكي ما يمر كي او تي نول نا كي ناني امبا ما هيدو شرير تي كي يجي mai ga ke gina kiyoro o kinista ga gina tieno na ke gina ki o kinista ki bilidri ashan dana o kinistu sare ga bilidri bilina goy dana dar revena ne bilig kulka na ke ina ne logene ne to tin kinin bartar sare tege bilig kulka na ne le gina ra baro ga simoni ga tin yani bilidina ra ودرنا بسم الله الله اكبر انا درنا تي بينتي بيرا كينير جنيني سنه تلبس ست جنيه كيغا شريه سنه نكي كره بيلي بيلي سيتي شريه حد دغنه بيلي او بوي شريه ازن كيكي بيلي سيني او اروك دي بيلي اروك ارداي سيني o jarde to ya kere to ba ko mallo selina so jarde ko kere ro ko ba yenin ko yare yenin en dare ni ki ki bli se ni o gnara tenis tutie ten no ara sare boro ma shoy o ki bli se ni o este ko to gure yo o te ke wara barra ro bli se ni ko ba mi na o jor hasana ko ki gere qeyraad ka hoot mi biligi jaayne qeyraad ke nwaa gire leeso jabal uhud hat hasana ora ko amina hasana ona kare diminuter qeyraad to hotni ne da sanni biligi jaay biligi esen da dun se yine neeso eme o we o ime temena se yini ke o ka haganne o ime france da biligi gari ona we bilina ne korne france korne ga america korne ga ke biling biyer tan nan rega wala erde na yugo biliger di tan nan ngene ne er o jor no biling sere nga kwar goro no ngene ne yani afi wo men nay wi inshallah yina bagil hadith fi dars akhar allahumma hdina fi